هل يسوغ أن يصلي الإنسان على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أثناء الخطبة أو لا؟ يشير الإمام الشوكاني رحمه الله إلى أن هذا محل خلاف ونزاع، وذلك لأن الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء في صيغة عامة، وجاء به الأمر العام، وذلك ما جاء من أحاديث توجب على من سمع ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسلم عليه وأن يصلي عليه، وأن من لم يفعل ذلك فإنه يأثم، لما جاء في قوله في حديث جبريل: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك جاء الأمر بعدم الكلام والنهي عن الكلام أثناء الخطبة في صيغة عامة، كما سمعنا في الأحاديث التي مرت: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الذي يتكلم أو يتحدث والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، كذلك يدل على أن الكلام أثناء الخطبة ممنوع محرم. يقول: فتعارض العمومان، تعارض العمومان ولا ندري بأيهما نعمل وبأيهما نأخذ، هل نقدم عموما النهي على عن الكلام مطلق الكلام، أو نجعل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مخصصة لعموم ذلك النهي؟ هذا ما أشار إليه الشوكاني، ورجح تخصيص جواز الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أثناء الخطبة، وأنها مخصصة من عموم النهي، وأنها مخصصة من عموم النهي، لأن الأمر بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم جاء فيه نص، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأما ما عدا ذلك من الكلام فهو ممنوع محظور. واستثنى العلماء من هذا من لم يسمع الخطبة، إذا كان الإنسان في مكان لا يسمع الخطبة فهل له أن يشتغل بذكر الله وأن يشتغل بالتسبيح، أو أنه ينصت ويسكت؟ هذا أيضا محل اختلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال يسكت لأن هذا وقت الخطبة سواء سمع ولم يسمع، ومنهم من رخص لمن لم يسمع أن يذكر الله تعالى، لأن النهي لا يشمله ذلك، أن النهي خاص بمن سمع الخطبة وبمن سمع الإمام يخطب. وكنا قد وقفنا في شرح هذا الحديث أو هذه الأحاديث عند قول المصنف رحمه الله، قال: والظاهر أن المراد بالسكوت مطلقا في قوله: إذا قلت لصاحبك أنصت، قاله في الفتح، وهو ظاهر الأحاديث، يعني الأحاديث تدل بظاهرها على وجوب السكوت ومنع الكلام، وهو ظاهر الأحاديث، فلا يجوز من الكلام إلا ما خصه دليل. يستثنى من ذلك، قال: صلاة التحية، يعني تحية المسجد، ذلك لورود النص فيها. يقول: نعم، الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند ذكره يعم جميع الأوقات، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي علي، أو كما جاء في قول جبريل: رغم أمر امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك صلى الله عليه وآله وسلم. فدل ذلك على أن وجوب الصلاة عليه عند ذكره أمر عام. يقول: نعم، الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند ذكره يعم جميع الأوقات، والنهي عن الكلام حال الخطبة يعم كل كلام، يعني يشمل كل كلام، فتعارض أو فيتعارض العمومان، ولكنه يرجح مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند ذكره حال الخطبة، أو ولكنه يرجح على أن الفعل مبني للمعلوم وفاعله مذكور. يقول: ولكنه يرجح مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند ذكره حال الخطبة ما سيأتي في تفسير اللغو، لأن قوله فقد لغوت، يقول اللغو هو الكلام الباطل، ولا شك إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليست من الكلام الباطل، وإذا عرفنا أنها ليست من اللغو وليست من الباطل، بل إنها من الكلام الحق المشروع، فإذا هي تستثنى من قوله فقد لغوت أو من قوله فقد لغيت، لأن هذا القول لا يندرج تحت اللغو، وإذا استثني من اللغو دل ذلك على أنه مشروع، على أنه مشروع يستثنى من قوله فقد لغوت. قال: ما سيأتي في تفسير اللغو من اختصاصه بالكلام الباطل الذي لا أصل له، لولا ما سيأتي من الأدلة القاضية بالتعميم، لولا ما سيأتي من الأدلة القاضية بالتعميم، هذه الأدلة القاضية بالتعميم الذي جاء في هذه الأحاديث كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الذي يتكلم والإمام يخطب، فهو لم يستثني كلاما ولم يخصص كلاما، بل أطلق الكلام والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الكلام. وكذلك ما جاء في قوله سبحانه وتعالى: إذا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فالأمر بالسعي إلى ذكر الله وترك ما يشغل عن ذكر الله دليل على أن هذا العموم يشمل كل ما يمنع من سماع ذكر الله، ومن ذلك الكلام والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما جاء أو ما سيأتي من نصوص تدل على أن النبي منع كلمة صه، أو منع كلمة أنصت، وكلمة أنصت دون كلمة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واعتبر الأمر بالمعروف في هذا الموقع بالكلام لغوا محبط للجمعة. فإذا كان هذا الأمر بالمعروف والذي يتعين ويجب، إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، إذا كان قول الإنسان هذا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحبط ويبطل الجمعة، فدل ذلك على أن كل كلام يبطل الجمعة ولا يستثنى من ذلك شيء. فيترجح تقديم النهي على إيه؟ على السكوت. لكن يمكن أن يجمع بين القولين بأن الإنسان إذا سمع ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى عليه في نفسه وصلى عليه سرا، وبهذا يكون قد جمع بين الأمرين وقد عمل بموجب ما جاء في الدليلين، فهو غير متحرج بصلاته على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نفسه، غير متحرج من الأمر بالصلاة، وغير متحرج عند الإنصات أو بالإنصات عندما ينصت إذا ما خطب الإمام وصعد الإمام المنبر وبدأ الخطبة، فبهذا يكون قد جمع بين الأمرين ولا تعارض، لأنه ما دام يمكن العمل بموجب الدليلين فهو خير من إهمال أحدهما أو حمل أحدهما على التخصيص ولا مخصص. ولذلك قال هنا ولكنه يرجح مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره حال الخطبة ما سيأتي في تفسير اللغوي من اختصاصه بالكلام الباطل الذي لا أصل له، لولا ما سيأتي من الأدلة القاضية بالتعميم فهي تكون معكرة على هذا الترجيح. قال قوله والإمام يخطب، قال فيه دليل على اختصاص النهي بحال الخطبة، أما ما قبل الخطبة وذلك منذ صعود الإمام على المنبر وأذان المؤذن وفراغ المؤذن إلى أن يبتدئ الإمام في الخطبة، فهذا وقت من أهل العلم من يرى جواز الكلام فيه وأنه لا يبطل الجمعة، وهكذا الكلام بعد فراغ الإمام من الخطبة ونزوله لإمامة الناس في صلاة الجمعة، فإنه يسوغ للإنسان أو لمن كان في المسجد أن يتكلم إذا كان الكلام له ارتباط بالصلاة أو سؤال أو غير ذلك مما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كلمه بعض الناس بعد نزوله من الخطبة وتكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم معه ولم يجد في ذلك حرجا. وهكذا إذا طرأ للإمام ما يقطع خطبته فإن له أن يفعل أو أن يتكلم بموجب أو يعتذر للمأمومين أو يبين السبب الذي من أجله قطع الخطبة، وهذا سيأتي دليله من صنيع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نزل من المنبر وأخذ بيدي ابنيه وأصعدهما معه المنبر وقال معتذرا إن الله سبحانه وتعالى قال المال إني قال إن من أموالكم إن من يا أيها الذين آمنوا إنما اعتذر وقال إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يقوى على أن يرى الولدين يتعثران أو يمشيان ويعثران، ولذلك نزل فأخذهما. فهذا القول منه صلى الله عليه وسلم ليس من عمل الخطبة إلا إذا كان الغرض من ذكره صلى الله عليه وسلم ذلك على سبيل التعليم وعلى سبيل التبيين فيلحق بالخطبة، فلا يكون كلاما قاطعا منفصلا عن الخطبة. قال قال: فيه دليل على اختصاص النهي بحال الخطبة، ورد يعني وفي الحديث رد على من أوجب الإنصات من خروج الإمام، يعني من صعوده أو من بداية صعوده المنبر. وكذلك قوله يوم الجمعة ظاهره أن الإنصات في خطبة غير الجمعة لا يجب. وهذا القيد قوله يوم الجمعة أخذ الشارح بمفهومه واعتبر أن له مفهوما ورد الحكم في غير يوم الجمعة. ونحن إذا نظرنا إلى الحكمة التي من أجلها وجب الإنصات، إنما هو من أجل العظة والاعتبار، وهذا يتعدى خطبة الجمعة إلى غيرها من الخطب المشروعة كخطبة الاستسقاء والكسوف وغيرها كخطب التعليم ونحوها، فكما يلزم الإنصات لغير خطبة لخطبة الجمعة فكذلك يلزم الإنصات لغيرها ما دام العلة والحكمة واحدة. وعلى قوله يوم الجمعة نقول إن هذا القيد لا مفهوم له لأنه خرج مخرج الغالب، لأن غالب خطب النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت في يوم الجمعة، ويلحق بها ما كان من غيرها كيوم العيد، خطبة العيد وخطبة الكسوف وخطبة الاستسقاء، لأن هذه أيضا الإنصات فيها مطلوب كما هو مطلوب في يوم الجمعة. وعلى ذلك فالقيد الذي رأى الإمام الشوكاني إن له مفهوم نقول هذا القيد لا مفهوم له لأنه خرج مخرج الغالب. قال: ورد على من أوجب الإنصات من خروج الإمام. وكذلك قوله يوم الجمعة ظاهره أن الإنصات في خطبة غير يوم الجمعة لا تجب، يقول هذا الظاهر، لكن كما رأينا أنه يعني يقوى طرد الحكم في غير خطبة الجمعة، لأن العلة الموجودة في خطبة الجمعة موجودة في غيرها. قوله: فقد لغوت. قال في الفتح: قال الأخفش. اللغو الكلام الذي لا أصل له من الباطل وشبهه. وقال ابن عرفة: اللغو السقط من القول. وقيل: الميل عن الصواب. وقيل: اللغو الإثم، لقوله تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما، ففسر اللغو بالإثم. وقال الزين بن المنير: اتفقت أقوال المفسرين على أن اللغو ما لا يحسن من الكلام. وهذا الذي لا يحسن من الكلام إما أن يكون يعني باطلا، وإما أن يكون لا فائدة فيه. قال: وأغرب أبو عبيد الهروي في الغريب. هكذا كان الأولى أن يقول في الغريبين، لأن أبا عبيد الهروي له كتاب الغريبين، وأما كتاب غريب الحديث فهذا فكتاب الغريبين هذا كتاب أبي عبيد الهروي، كتابه اسمه الغريبين، غريب القرآن وغريب الحديث. وأما أبو عبيدة القاسم بن سلام فهذا صاحب كتاب غريب الحديث، ولذلك قوله في الغريب يعني قد يكون هذا تسميته لكتاب أبي عبيد الهروي، لكن المشهور أن كتاب أبي عبيد الهروي اسم الغريبين، والمراد به غريب القرآن وغريب الحديث. قال وأغرب أبو عبيد الهروي في الغريب فقال معنى لغى تكلم، والصواب التقييد. ماذا يريد بقوله والصواب التقييد؟ يعني والصواب أن يقيد الكلام بما لا فائدة فيه أو بأنه الكلام الباطل، لأن ليس كل كلام يسمى لغوا، فالكلام إذا كان حقا وصدقا لا يسمى لغو. ومن هنا لما رجح العلماء تقديم وتخصيص حديث الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، خصصوا به الأحاديث العامة المطلقة في النهي عن الكلام، وجوزوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الصلاة على النبي ليست من اللغو. ولذلك قال هنا أغرب أبو عبيد حيث سمى اللغو كلاما، أو وصف أو سمى أو فسر الكلام، فسر اللغو بالكلام. نعم، لكن أيضا إذا قلنا إن اللغو هو مطلق الكلام فقد يكون هذا في موضعه وقد يكون في غير موضعه. هذا القيد الذي ذكرته ما فسر به أبو عبيد الكلام اللغو، وإنما قال اللغو هو الكلام، فأطلق إطلاقه هذا هو الذي مرتضاه الإمام الشوكاني، وقال إنه أغرب في تفسيره. ولذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قال باستثنائها رأى أنها من القول الواجب، وما دام القول واجبا إذن يخصص عموم النهي. ولذلك كان كلام أبي عبيد غريبا. قال وأغرب أبو عبيد الهروي في التقريب في الغريب فقال معنى لغى تكلم، والصواب التقييد، يعني أن يقيد الكلام بما بما لا فائدة فيه أو يقيده بالباطل. وقال النضر بن شميل معنى لغوت، أو معنى لغوت خبت من الأجر، ومعنى خبت من الأجر يعني حرمت وفقدت الأجر. وقيل بطلت فضيلة جمعتك، وقيل صارت جمعتك ظهرا. قلت أقوال أهل اللغة متقاربة المعنى، انتهى كلام الفتح. هذا كله نقله الشوكاني عن الحافظ ابن حجر في فتح الباري. يقول وفي القاموس اللغو السقط وما لا يعتد به من كلام أو غيره، فنلاحظ أنه فسره يعني بالكلام المقيد، السقط من الكلام يعني الكلام الذي لا يصلح، كلام الساقط، أو ما لا يعتد به من كلام أو غيره يعني الكلام الحشو الذي لا فائدة فيه. انتهى يعني كلام صاحب القاموس. قال ويؤيد قول من قال إن اللغو صيرورة إن اللغو صيرورة الجمعة ظهرا ما عند أبي داود وابن خزيمة من حديث ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما مرفوعا بلفظ من لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا، يعني إن اللغو يحول الصلاة من كونها جمعة لها فضلها، لأن الجمعة فضلها كما مر بنا أن من صلى الجمعة وأداها على الوجه المطلوب يغفر له ما تقدم من الجمعة إلى الجمعة، بل يزيد 3 أيام، وهذا لا يتحقق في صلاة الظهر، لأن غاية ما في صلاة الظهر أن يقال إنها كفارة لما بينهما، وأما الجمعة فهي كفارة لعشرة أيام، ولذلك كان فضلها أعظم من فضل الظهر، ومن لغى يعني لا ينال ذلك الفضل وتصبح صلاته بمثابة صلاة الظهر. هذا معنى قوله من لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا، قوله فلا جمعة له، قال العلماء معناه لا جمعة له كاملة، وإنما هنا حمل النفي على الكمال لا على البطلان، لأنه لم يرد عن أحد من أهل العلم بوجوب إعادة الصلاة، لم يقل أحد من أهل العلم بوجوب إعادة الصلاة لمن لغى، إذن فصلاته مجزية وصلاته مسقطة الواجب، ولذلك حملوا الكلام على الكمال، حملوا النفي على الكمال لا على إيه؟ لا على نفي الصحة. قال قوله قال العلماء معناه لا جمعة له كاملة، قال للإجماع على إسقاط فرض الوقت عنه إذ لم يطالبه أحد بالإعادة. قوله فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، هذا ما قال فيه عليه الصلاة والسلام الذي يتكلم والإمام يخطب، فهو أو فمثله كمثل الحمار يحمل أسفارا. قال شبه من لم يملك من لم يمسك عن الكلام بالحمار الحامل للأسفار، والأسفار جمع سفر والمراد به الكتاب، بجامع عدم الانتفاع، فكما أن الحمار لا ينتفع مما يحمله على ظهره من الكتب، كذلك الذي يتكلم والإمام يخطب لا ينتفع من سماع الجمعة أو من صلاة الجمعة. قال وظاهر قوله من تكلم يوم الجمعة المنع من جميع أنواع الكلام من غير فرق بين ما لا فائدة فيه وغيره، ومثله يعني ومثل هذا الحديث حديث جابر الذي تقدم، وكذلك حديث أبي لإطلاق الكلام فيهما. أما حديث جابر وحديث أبي فحديث أبي أنه لما سأله الرجل عن السورة التي نزلت أو الآية التي نزلت متى نزلت، ولم يرد عليه أبي حتى فرغ من صلاته أو فرغ من سماع الخطبة، ثم قال له لا جمعة لك، فذهب الرجل وسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، فسأله النبي عن موجب قول أبي له لا جمعة لك، فلما أخبره قال صدق أبي، فدل ذلك على أن هذا الكلام الذي سأله الرجل كلام فيه فائدة، لأنه سأل عن سبب نزول الآية وعن متى نزلت هذه الآية، لكن لما كان الموطن موطن يقتضي الإنصات اعتبر كلامه كلام اللغواء. ولذلك من قال بأن مطلق الكلام حتى وإن كان هذا الكلام ذا فائدة فإنه يعتبر لغوا، مستدلين بحديث أبي ومستدلين بحديث جابر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صدق أبيا في قوله لا جمعة لك، مع أن السؤال من الأسئلة التي يترتب على الإجابة فيها فائدة. قال وكذلك حديث أبي لإطلاق الكلام فيهما قال ويؤيده أنه إذا جعل قوله أنصت يعني ومن الأدلة على أن كل كلام يحبط ويبطل الجمعة لأن قول الإنسان أو قول الشخص لصاحبه أنصت هو من باب الأمر بالمعروف لأنه تكلم أثناء الخطبة فإذا كان القائل أنصت تبطل جمعته فدل ذلك على أن الجمعة تحبط بأي كلام حتى ولو كان من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا شك إن الأمر بالمعروف من الأمور من الكلام الصحيح ومن الكلام الحق ومن الكلام الواجب ومع ذلك كان مبطلا محبطا للجمعة فإذا كان هذا محبطا فغيره من باب أولى نعم هذا الذي يقوله العلماء يقولون إنه لا يتكلم ولكن يشير ورب إشارة كما قالوا خير من عبارة قوله أنه إذا جعل قوله أنصت مع كونه أمرا بمعروف لغوا فغيره من الكلام أولى بأن يسمى لغوا قال وقد وقع عند أحمد بعد قوله فقد لغوت عليك بنفسك وقوله عليك بنفسك يعني أثناء الخطبة لا يلزمك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإنما عليك بخاصة نفسك قال ويؤيد ذلك أيضا ما تقدم من تسمية السؤال عن نزول الآية لغوا قال وقد ذهب إلى تحريم كل كلام حال الخطبة الجمهور ولكن قيد ذلك بعضهم بالسامع للخطبة أما إذا كان لا يسمع الخطبة لبعده فإن مثل هذا لو تكلم بذكر الله أو بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو بقراءة القرآن لا يعتبر لاغيا قال والأكثر لم يقيدوا قالوا وإذا أراد الأمر بالمعروف فليجعله بالإشارة قال الحافظ وأغرب ابن عبد البر فنقل الإجماع على وجوب الإنصات للخطبة على من سمعها إلا عن قليل من التابعين منهم الشعبي يعني قالوا لا تجب إلا على من سمعها قال وتعقبه بأن الشافعية بأن للشافعي قولين يعني قول بالوجوب وقول بعدم الوجوب وكذلك لأحمد وروي عنهما أيضا التفرقة بين من سمع الخطبة ومن لم يسمعها ولبعض الشافعية التفرقة بين من تنعقد بهم الجمعة فيجب عليهم الإنصات وبين من زاد عليهم فلا يجب وهذه المسألة سبق أن مرت بنا مسألة مثلها وهي قالوا إن الجمعة تجب على من تنعقد عليهم الجمعة واختلفوا في العدد وقوله هنا إن من تجب عليهم الجمعة هم الذين يجب عليهم الإنصات ومن زاد لا يجب عليه الإنصات لكن كيف نحدد من تجب عليهم الجمعة يعني يبقى السؤال فيه تسلسل ودور وأيضا ما دليل التفريق بين من تجب عليه ومن لا تجب كل هذا يترك أسئلة تدل على أن من قال هذا القول لم يستند فيه إلى دليل قال وقد حكى المهدي في البحر عن القاسم وابنه محمد بن القاسم والمرتضي أول مرتضى أنا عندي تحت الياء في المرتضى كأنها كسرة ويقال المرتضي ولا المرتضى ها ما سمع المرتضى ايش؟ نقطتين المرتضي. قال والمرتضي، لكننا مثل هؤلاء يقال فيهم المرتضي ولا يقال فيه المرتضى؟ الظاهر المرتضي. ها، ومحمد بن الحسن الذين ذكرهم من الأئمة إلا هو المهدي والقاسم وابنه والمرتضي، هؤلاء من أئمة الزيدية. والمراد محمد بن الحسن يعني الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. قال أنه يجوز الكلام الخفيف حال الخطبة، واستدلوا على ذلك بتقرير النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن سأله عن الساعة ولمن سأله في الاستسقاء. قالوا لأن هؤلاء سألوا ولم ينكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليهم السؤال، فدل ذلك على أن المتكلم أثناء الخطبة إذا كان كلامه خفيفا لا يبطل. لكن هذا مردود بقوله إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب، فإنه لفظ عام يشمل كل كلام. وهذه الأحاديث التي ذكرت قد تكون يعني من باب وقائع العين، تعتبر واقعة عين، وأن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إما أثناء سكوته بين الخطبتين، أو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني سأل وقبل منه السؤال قبل الأمر بهذا النهي، فيكون من الكلام المنسوخ. لكن حمله على أنه واقعة عين أو على أنه من باب الاضطرار، وأن السؤال لما كان موجها للإمام غير السؤال الذي أو الكلام الذي يدور بين السامعين، لأن السؤال الذي يوجه للإمام يكون هذا السؤال يعني له ما يبرره، حيث إن الإمام يترتب على إجابة هذا السؤال إما بيان أمر يجهله الناس فيكون من تتمة الخطبة، أو أنه كما جاء في مسألة الاستسقاء حيث إن البلوى عمت وحيث إن الناس كانوا في قحط وفي ضنك، وكان سؤال هذا الرجل سببا في استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء. فإذا كان السؤال موجها للإمام وهو فيما يتعلق بمصالح المسلمين فيستثنى عندئذ الكلام أو يستثنى من النهي العام، لا من يتكلم مع صاحبه والإمام يخطب، فكأن الكلام مع الإمام مستثنى دون الكلام مع غير الإمام يعني من المأمومين. ولهذا قال هنا، قال واستدلوا على ذلك بتقرير النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن سأل عن الساعة ولمن سأل في الاستسقاء، ورد بأن الدليل أخص من الدعوة، أن الدليل يعني الذي استدلوا به دليل خاص يحمل على أنه يستثنى من هذا الحكم إذا وجه السؤال للإمام. أما أنه يعطي الحق للمأموم في أن يتكلم والإمام يخطب فلا، هذا معنى قوله ورد بأن الدليل أخص من الدعوى. وغاية يعني ما في هذا الدليل ما فيه أن يكون عموم الأمر بالإنصات مخصصا بالسؤال. يعني إذن نقول يجب على من حضر الخطبة أن ينصت، يستثنى من هؤلاء من يريد أن يسأل له الإمام. قال ونقل صاحب المغني يعني ابن قدامة الحنبلي الاتفاق على أن الكلام الذي يجوز في الصلاة يجوز في الخطبة، كتحذير الضرير من البئر ونحوه، يعني مما يقع. ويدخل في هذا تصويب الإمام إذا أخطأ في قراءة آية من القرآن، لأن هذا يجوز في الصلاة إذا كان تحذير الضرير، يعني إذا كان أعمى يمشي تجاه بئر يريد أن يسقط فيها، فلك وأنت تصلي أن تحذره وأن تنبهه وتقول له أمامك البئر، أو خذ يمينك أو خذ شمالك. وكذلك يقول أثناء الخطبة، لأن في هذا دفع مفسدة عظيمة، وهذه المفسدة أعظم من السكوت. هذا ما قاله ابن قدامة في المغني، يعني أنه يستثنى كما يستثنى السؤال، يستثنى ما فيه دفع مفسدة كتحذير الأعمى من السقوط في البئر، وكذلك تحذير إنسان مثلا دهمه سبع أو ثعبان فينبه حتى يدفع ذلك الخطر. هذا ما أشار إليه بقوله. ونقل صاحب المغني الاتفاق على أن الكلام الذي يجوز في الصلاة يجوز في الخطبة، كتحذير الضرير من البئر ونحوه. وخصص بعضهم رد السلام، وهو أعم من أحاديث الباب من وجه وأخص من وجه، لأن رد السلام هذا أيضا من الأمور التي جعلها العلماء تخصص النهي. قالوا لأن رد السلام واجب، خصوصا إذا تعين على شخص، ولا ينبغي له أن يمتنع عن رد السلام حتى لا يقع في نفس المسلم يعني شيء لعدم الرد. لذلك قالوا يستثنى من ذلك. والذي يبدو والله أعلم أن رد السلام أيضا لا يدخل، لا يستثنى، بل هو من عموم النهي، لأن رد السلام يمكن تأخيره كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل إلى بئر جمل وبال ثم خرج، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم السلام حتى أتى الجدار فتيمم ثم رد عليه السلام. فهذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم مشعر بأنه يجوز تأخير رد السلام. وإذا جاز تأخير رد السلام في مثل هذا، فتأخير رد السلام على من سلم أثناء خطبة الإمام إلى أن يفرغ الإمام من الخطبة سائغ إن شاء الله، فلا يكون مخصصا لحديث النهي. قال: وخصص بعضهم رد السلام وهو أعم من أحاديث الباب، لأن رد السلام يعني جاء عاما، ونحن نتكلم في موضوع خاص وهو الكلام أثناء الخطبة. أعم من أحاديث الباب من وجه وأخص من وجه. وأما كونه أخص من وجه، لأن الأمر برد السلام جاء إيش؟ جاء عاما، جاء مطلقا، فتخصيص أحدهما بالآخر تحكم، ومثله تشميط العاطس. قال: وقد حكى الترمذي عن أحمد وإسحاق الترخيص في رد السلام وتشميط العاطس، وحكي عن الشافعي خلاف ذلك، أو حكى عن الشافعي عن الإمام الترمذي حكى عن الشافعي خلاف ذلك. قال: وحكى ابن العربي عن الشافعي موافقة أحمد وإسحاق، يعني في أنه يجوز رد السلام وتشميت العاطس. قال العراقي وهو أولى مما نقله عنه الترمذي، يعني موافقة الشافعي لأحمد وإسحاق أولى، ذلك لأنه هو الذي تناسبه الأدلة، لأن تشميت العاطس ورد السلام هذه من الواجبات. فإذا خصصنا الكلام أو النهي عن الكلام برد السلام وتشميط العاطس والكلام بما يجوز أن يتكلم به في الصلاة، فتكون كلها مخصصات لأحاديث النهي. قال العراقي وهو أولى مما نقله عنه الترمذي، وقد صرح الشافعي في مختصر البويطي بالجواز، يعني جوز رد السلام وتشميت العاطس، فقال ولو عطس رجل يوم الجمعة فشمته رجل رجوت أن يسعه، ومعنى أن يسعه يعني أن يسع تشميت العاطس هذا التخصيص من النهي، لأن التشميت سنة، ولو سلم رجل على رجل كرهت ذلك له، يعني كره أن يبدأ الرجل من جلس في المسجد يبدأهم بالسلام أثناء الخطبة، لكن إذا بدأهم بالسلام فلهم أن يردوا عليه. قال ولو سلم رجل على رجل كرهت ذلك له ورأيت أن يرد عليه السلام، لأن السلام سنة ورده فرض. هذا لفظه، يعني لفظ الإمام الشافعي فيما نقله عنه البويطي، وهذا موجود في الكتاب المشهور عن الإمام الشافعي المسمى بالأم، لأن فيه مختصر المزني ومختصر البويطي، أحد أفراد كتاب الأم. نعم، هذا عند من يقول لا أنه لا يجوز، عند من قال بالمنع منع من الكلام مطلقا يرى أن الإشارة تكفي، يرى أن الإشارة تكفي كما هو الحال بالنسبة للمصلي، فإن المصلي إذا دخل إنسان وسلم عليه يرد عليه بالإشارة، لكن عند أو كما سمعنا من قول الإمام الشافعي رحمه الله، وهذا القول منسوب إلى أحمد وإلى إسحاق، أنهم أجازوا واستثنوا رد السلام وتشميت العاطس لمن يستمع الخطبة، ولم يعتبروا ذلك من الإيه؟ لم يعتبروه من المنهي عنه. قال وقال النووي في شرح المهذب، يعني في كتابه المسمى بالمجموع، يقول إنه الأصح، يعني الرأي الأصح أن يشمت العاطس وأن يرد السلام. قال في الفتح وقد استثني من الإنصات في الخطبة ما إذا انتهى الخطيب إلى كلام لم يشرع في الخطبة، يعني إذا بدأ الخطيب يتكلم في شيء لا يعتبر من الأمور المشروعة في الخطبة، يعني شيء زائد عن الخطبة، فللناس أن يتكلم، لو تكلموا لا يعتبر هذا لغو في الكلام. وضرب مثلا بكلام يعتبر من الغرائب، يقول وقد استثني من الإنصات في الخطبة ما إذا انتهى الخطيب إلى كلام لم يشرع في الخطبة، مثل الدعاء للسلطان، مع أن الدعاء للسلطان مما شرعه السلف في الخطبة. مثلا بل جزم صاحب التهذيب بأن الدعاء للسلطان مكروه. وقال النووي محله إذا جاوز يعني إذا جاوز الدعاء إلى الثناء وإلى الإطراء كما يعني يفعله بعض الخطباء في تمجيدهم وإطرائهم للسلطان بأكثر من الدعاء، فعندئذ يعتبرون هذا مما أحدث في الخطب. لكن وإلا يعني وإذا لم يجاوز هذا ما يقوله النووي، كأنه حمل كلام قال في الفتح: وقد استثني من الإنصات في الخطبة ما إذا انتهى الخطيب إلى كلام لم يشرع في الخطبة مثل الدعاء للسلطان مثلا. بل جزم صاحب التهذيب بأن الدعاء للسلطان مكروه، وقال النووي محله إذا جاوز، يعني محل الكراهة في الخطبة إذا جاوز الإمام الدعاء للسلطان إلى ما يتعلق بالمدح والثناء والإطراء، وربما وصفه بأوصاف هذه الأوصاف لا يتصف بها حقيقة. وإلا فالدعاء لولاة الأمر مطلوب، الدعاء لولاة الأمر مطلوب، لأن من ما هو مطلوب في الخطبة ومما هو مستحب في الخطبة الدعاء للمسلمين والدعاء لولي الأمر، لأن الإمام أحمد رحمه الله كان يقول أو نقل عنه مما ومما اشتهر عنه أنه كان يقول: لو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للحاكم أو لجعلتها لولي الأمر، لأنه إذا صلح الحاكم صلحت الرعية. ولذلك رأى أهل العلم أنه يدعى للحاكم، لكن الذي يظهر من حكمهم بأنه مكروه فيما إذا غلا في ذلك، وفيما إذا بالغ في وصف الحاكم بما ليس فيه، وفيما إذا ألقى عليه من الأوصاف ومن النعوت مما يخالف واقع الأمر، فعندئذ تصبح الخطبة أو يصبح هذا القول في الخطبة مكروه، وإلا مجرد الدعاء فجائز. هذا ما قاله النووي، وقال النووي محله إذا جاوز يعني الدعاء، وإلا فالدعاء لولاة الأمر مطلوب. قال الحافظ: ومحل الترك إذا لم يخف الضرر، لأن الدعاء للحاكم يعني كان من الأمور التي يفرضها الحكام والولاة على الأئمة وعلى الخطباء بأن يدعو لهم على المنابر وبأن يمجدوهم ويذكروا من محاسنهم ومفاخرهم. يقول: إذا كان الإمام فرض على الناس ذلك والخطيب إن لم يفعل ذلك يخشى على نفسه من إلحاق الضرر والعقوبة، فله أن يفعل ذلك من باب دفع أو من باب درء المفسدة. أما إذا كان لا يخشى على نفسه فليس له أن يفعل ذلك. هذا ما يقوله الحافظ ابن حجر. قال: ومحل الترك إذا لم يخف الضرر، وإلا فيباح للخطيب إذا خشي على نفسه. إذن فالمسألة كما نرى محل اجتهاد ومحل اختلاف بين أهل العلم في مشروعية هذا الأمر أو لا، لكن كما هو معلوم إن مجرد الدعاء أمر مباح لا بأس به، يعني لا يقال إنه من واجبات الخطبة، ولا يقال إنه إذا لم يفعله الخطيب يأثم أو أنه تبطل صلاته أو تنقص خطبته، وكذلك لا ينبغي أن يبالغ في هذا الأمر بحيث يتعين على الخطيب أن يفعله، وإن لم يفعل يعتبر يعني خارجا على إمامه أو نحو ذلك. فالمسألة من المباحات لأنها ضرب من ضروب العظة والعبرة. قال الحافظ: ومحل الترك إذا لم يخف الضرر، وإلا فيباح للخطيب إذا خشي على نفسه. قوله إلا ما لغيت، يعني ليس لك من جمعتك إلا ما لغيت. قال: بفتح اللام وكسر الغين المعجمة لغة في لغوت، يقال لغوت ولغيت. ثم قال: وعن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطبنا، فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.